بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الفصل والتمييز وكيف يميز الله سبحانه وتعالى بين عباده والأحداث المرتبطة بذلك، وما ذكره السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي بهذا الشأن ومن خلال الآيات الكريمة المختلفة. وهكذا سنذكر نماذج أخرى، منها نموذج مهم جدا مرتبط بما ذكره حول صورة الواقع، والتي ذكرت تصنيفات للناس، التصنيفات الكبرى للبشر حينئذ. يقول فيها في مقدمتها: هذا الهول الرهيب تأتي معه تلك المتغيرات الكبيرة. يعني الله تعالى ذكر يعني يوم القيامة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة. طبعا هذا الهول الرهيب الذي يحصل للأرض وللكون، قال بعد ذلك تحصل أيضا تغيرات في واقع البشر عندما يبعثهم الله من جديد ويحشرهم في ساحة القيامة بكلهم بعد أن يصيروا في ساحة القيامة، وتأتي عملية الحساب والجزاء التي تحدث عن تفاصيلها في آيات كثيرة وفي صور متعددة. يتحول واقع البشر في تصنيفهم إلى ما قال عنه في الآية المباركة: وكنتم أزواجا ثلاثة. كنتم أنتم أيها المجتمع البشري، أيها الناس، تصنفون إلى ثلاثة أصناف. الله تعالى يذكر هنا الأصناف الكبرى للبشر جميعا، وليس فقط لصنف منهم، للمؤمنين فقط، بل لكل الأصناف. حالة من الفرز يبنى عليها مصيرهم، مصيرهم الذي سينتقلون إليه من ساحة الحساب إلى حالة الجزاء، إلى حالة الجزاء. وكنتم أزواجا ثلاثة، أصنافا ثلاثة، والكل سائرون في هذا الاتجاه. وأعمالك الآن في هذه الحياة ومواقفك وأقوالك وأفعالك هي التي تحدد من أي صنف ستكون. يعني في الدنيا يمكننا أن نميز أنفسنا، يمكننا أن نبحث عن الصنف الذي نختاره لنكون منه. يقول: وأنت لازلت هنا، يمكنك، الله تعالى يعرض لنا هذه المشاهد لنختار أي صنف. الله تعالى ذكر لنا، وطبعا لكل صنف في القرآن الكريم الكثير من التفاصيل المرتبطة به وصفاته وأخلاقه والقيم التي تبناها والأعمال التي يقوم بها. الله تعالى يقول: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم ذكر السيد حسين، السيد عبد الملك، الصنف الأول يعني من هؤلاء، فقال: الصنف الأول في هذا التقسيم هم أصحاب الميمنة، أصحاب اليمن والخير والبركة والسعادة، الذين كانوا في هذه الدنيا مستجيبين لله سبحانه وتعالى، مطيعين له، ملتزمين بتوجيهاته، متبعين لهديه، آثروا هدي الله وتعليمات الله على أهواء أنفسهم، استجابوا لله سبحانه وتعالى، فكان مصيرهم في الآخرة هو هذا المصير العظيم، أن يكونوا يوم القيامة ممن يؤتون كتبهم بأيمانهم، من أصحاب اليمنى. يعني كلمة اليمين هنا أو الميمنة ليس من ربما اليد اليمين والشمال، بل من اليمن، الخير، البركة، السعادة، فيكونون في حالة سعادة ونعيم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، تعظيم لشأنهم ولما هم فيه من التكريم، وما هم فيه من النعيم، وما هم فيه من السعادة العظيمة. وكيف لا يسعد الإنسان عندما يرى أنه قد فاز، وأنه قد ربح مستقبله الأبدي الدائم الذي لا نهاية له، وأنه سينتقل إلى الجنة وقد حظي برضوان الله سبحانه وتعالى، ليفوز بتلك السعادة الكبيرة، بتلك الحياة الطيبة، بما في الجنة من النعيم العظيم والحياة الطيبة. طبعا القرآن الكريم يفصل، الله تعالى يفصل بعد ذلك الجزاء الذي يناله وأنواع النعيم التي ينالها هؤلاء من أصحاب الميمنة، والتي سنتحدث عنها إن شاء الله عندما نتحدث عن مظاهر الوعد الإلهي والجنة وما أعد الله تعالى فيها للصالحين بحسب مراتبهم المختلفة. ثم ذكر السيد عبد الملك الصنف الثاني والذي ذكره الله تعالى في قوله أصحاب وأصحاب المشأمة، فقال أصحاب المشأمة هم أصحاب الشؤم والشقاء الذين تنكروا في هذه الدنيا لهدي الله، كانوا جريئين على معصية الله سبحانه وتعالى والتجاوز لحدوده ومخالفة هديه. طبعا هنا دائما سيد عبد الملك أو قائد المسيرة القرآنية يهتمان بذكر تفاصيل والأمثلة المرتبطة بالواقع، يعني حتى لا يكون فقط هذا كلاما. كانوا مثلا عندما يقول كانوا جريئين على معصية الله، التجاوز لحدوده، مخالفة هديه، كل هذه معاني حتى ترسخ القيم من خلال ذكر الحقائق، لأن هدف الحقائق هو تحويلها بعد ذلك إلى قيم نسلكها. لأنه لو ذكرنا هذا الأمر مجردا مثل ما يفعل المتكلمون الجنة وما فيها بتلك المعاني، هنا طبعا لا تؤثر ذلك التأثير ولا تحدث تأثيرا في الحياة، تصبح مجرد معلومات نحفظها فقط. أما الغرض من هذه المعلومات وهي حقائق طبعا أن تؤثر في حياتنا. يقول فهم في يوم القيامة أصحاب شؤم وشقاء وعذاب وحسرة. ولهذا أحيانا المعنى الواحد، مثلا أصحاب المشأمة نتكلم عنها مثلا في مجلس فنذكر هذا الأمر، في مجلس آخر نذكر أشياء أخرى. يعني نذكر أن أصحاب المشأمة مثلا إذا وجدنا في مجلس أن هناك تفريط في الأسرة مثلا، فنقول أصحاب المشأمة هم الذين ضيعوا أسرهم، هم الذين انحرفوا بأولادهم، هم الذين ضيعوا أهليهم، هم الذين إلى آخره. فيربط أصحاب المشأمة في كل محل بحسبه. ولهذا نجد مثلا هنا في خطب السيد عبد الملك أو السيد حسين بارتباطها بالواقع، أحيانا يكون جرائم أمريكية، أحيانا تكون جرائم من جهة معينة، فيكون التفسير أو الحديث عن تلك الآيات وفق ذلك الواقع. أصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة؟ تهويل لفظيع حالهم، وهو حال فظيع جدا، ليس حالا عاديا. ليس هناك في يوم القيامة أحوال عادية، ليس هناك شيء عادي، هناك إما الفوز العظيم وإما الشقاء العظيم، مثل ما في الدنيا شخص عادي، يعني لا هو من هنا ولا هو من هنا. يقول ليس هناك في القيامة أحوال عادية مثل ما في هذه الحياة. قد يعيش الإنسان وضعا عاديا في مراحل معينة في الدنيا من حياته، أما هناك إما شقاء وشؤم وعذاب عظيم، وإما سعادة ويمن وفوز عظيم. ليس هناك أحوال عادية، كلها أحوال كبيرة، كلها أحوال مهمة. ثم ذكر الصنف الثالث الذي ذكر في سورة الواقعة، فقال وهم السابقون السابقون، فقال هؤلاء هم أعظم حالا وأرفع شأنا من أصحاب اليمين، من أصحاب الميمنة، هم أرفع شأنا منه. طبعا هؤلاء أصحاب السابقون هم الذين سبقوا لكل خير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهنا طبعا لأن الدنيا كلها مضمار للتسابق للتنافس على الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وبالتالي الناس يختلفون في درجاتهم، حتى لو كانوا صالحين يختلفون في درجاتهم اختلافا عظيما، يختلفون بحسب النيات التي نووها، بحسب الأعمال التي قاموا بها، بحسب الجهود التي بذلوها، يعني بحسب كل التضحيات التي ضحوا بها، فمختلفون. حتى ورد في بعض الآثار أجرك بقدر، يعني بقدر نصبك. الشخص الذي يبذل جهدا كبيرا ويتعب، فطبعا هذا فرق بينه وبين الذي يرى كل شيء أمامه. الشخص الذي يضحي بكل شيء في سبيل الحق ليس كالذي لا يضحي. الشخص الذي يبذل ماله ونفسه في سبيل الله ليس كالذي يبذل ماله فقط أو كالذي يبذل نفسه فقط. لذلك الله تعالى يفرق بين المؤمنين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، وهذا من العدالة الإلهية. ولذلك نجد يعني في القرآن إشارة إلى أن كل إنسان له مرتبة، يعني وأن هناك درجات. الله تعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، لأن العدالة الإلهية المنسجمة مع الرحمة الإلهية تقتضي أن لا يستوي الذي عمل أعمالا كثيرة بالذي عمل أعمالا قليلة. لذلك الذي أعطى النموذج المثالي وذلك الذي كان إنسانا مؤمنا، نعم، ولكن في حدود التكاليف التي وفرت له أخذ بالحد الأدنى. طبعا نعرف الشريعة أن الشريعة مستويات مختلفة، هناك حد أدنى من الأعمال وهناك حد أعلى، هناك من يصلي بالليل وهناك من يصلي النوافل وهناك من يكثر ذكر الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهناك من يقتصر فقط على بعض الأعمال الواجبة ويقصر فيما دونها. حتى لو قيل له هذا عمل صالح يقول نعم عمل صالح ولكن ليس واجب، بينما الآخر لا يهمه هل هو واجب أو ليس واجب، كما ذكرنا قول سيد حسين في هذا الموضوع، فيهمه فقط أن هذا العمل يرضي الله أم لا يرضي الله. كذلك النيات تختلف، هناك ناس يعملون فقط حبا لله وتعظيما لله، وهناك من يعمل نعم ولكن همه فقط يعني تلك الأجور التي ينالها والجنة التي ينالها. نعم كلاهما عمل صالح ولكن فرق بين الهمتين، ذلك الذي يعبد الله بحب وبشوق ويؤدي الأعمال من غير اهتمام بالجزاء الذي سيناله، نعم هو يؤمن بجزاء الله ويطمع في فضل الله ولكن في نفس الوقت يشعر بأن الله تعالى مستحق للعبادة ويعمل العمل أو العبادة وهو مرتاح وفرح بها، عينه تقر بها، يشعر بالسعادة وهو يؤديها، كما قال بعضهم نحن في سعادة لو علمها الملوك لجالدون عليها. طبعا فرق بينه وبين من يقوم بالأعمال ولكن بتكلف ومشقة ويشعر بأنها نوع فيها نوع من الثقل، ففرق كبير. ولذلك الناس يتفاوتون بحسب أعمالهم، بحسب كمية أعمالهم، بحسب النيات التي توفرت في أعمالهم، بحسب الجهود التي اجتهدوا فيها. والله تعالى أعطى كل إنسان، يعني بعض الناس يفهم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها فيفهم منها حدا أدنى، ولكن لو نطالع بعض الناس نجدهم يبذلون جهود كبيرة جدا، وهذا دليل على أن كلمة نفس لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها يعني بذلك الانسجام، بذلك الوزن، بذلك المعيار. بعض الناس فقط يعني يؤدي عمل خفيف ثم يقول يعني الحمد لله أنا الآن أديت واجبي، لكن البعض لا يكتفي بذلك ويشعر أن الدنيا مضمار وأنها فرصة، ولذلك لا يضيع أي دقيقة، لا يضيع أي ثانية، كل لحظة يمكنه أن يقوم فيها بعمل صالح يسرع إليه ولا يتوانى فيه. إذا دعوا إلى مثلا الجهاد في سبيل الله يكون أول المسارعين، كما ورد في الحديث أن مرة في المدينة المنورة يعني صارت هناك صوت فخاف الناس فأسرعوا ليروا، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي سبقهم ليبحث عن مصدر الصوت، يعني هذا هو الأمر، يعني الشخص يكون هو المقدمة. يعني حتى ورد كذلك أنهم كانوا إذا حمي الوطيس احتموا برسول الله، يعني فرق بين نعم كلهم يجاهدون لكن فرق بين من يتقدم إلى الأمام ويكون هو الأول ويكون في الواجهة وبين من يتأخر. إذن هناك في كل الأمور نجد فروقا، بين حتى في النفقات في الصدقات هناك من يأتي بكل ما يملك ولا يترك لأهله إلا ما يضطر إليه، ومن يأتي بالزائد والفاضل على حاجته، ولذلك لا يستوي هؤلاء. وهكذا الأمر بالنسبة للمعاصي، يعني الناس أيضا يختلفون، فليس من كان مجاهرا بالمعصية كالذي يسر بها، ليس من دعا للمعصية كمن مارسها فقط، درجات الأهوال التي يقعون فيها. ولهذا الله تعالى ذكر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم كانوا يمارسون الخداع، يخادعون المؤمنين، ربما يبلغون عن المؤمنين، ربما يؤذون الأذى الذي عندما نتأمل الواقع الأذى الذي حصل للمؤمنين من المنافقين أعظم بكثير من الذي حصل للكافرين، لأنهم دخلوا الدين وشوهوه وحرفوه وأضافوا الكثير من الحديث كذا ويمارسون التضليل بكل معانيه، وهذا الحال هذا الأمر لم يستطع الكافرون أن يفعلوه، ولذلك المنافق خطير. الطابور الخامس كما يقال حتى في ميادين الجهاد، الطابور الخامس أو المنافقين أو المخذلين أخطر شأنا من الأعداء، العدو واضح وظاهر ويمكننا أن نضربه، لكن أولئك المخذلين الذين يخذلون المجاهدين في سبيل الله أو الذين يعطون المعلومات للأجانب وللأعداء، هؤلاء الجواسيس وغيرهم، طبعا هؤلاء خطر. وبالتالي يعني حتى أصحاب الشمال أيضا مراتب مختلفة، لأن لكل إنسان يعني أعماله ولكل إنسان نياته، وبالتالي البشر في الآخرة يتفاوتون تفاوتا تاما. طبعا هذه التصنيفات موجودة ولكن في كل صنف أيضا تصنيفات مختلفة، والقرآن الكريم يشير إلى هذا الأمر، يشير إلى أصناف الكافرين، الكافرين والفاسقين والفجار وغيرهم والمغضوب عليهم والضالين، ويشير إلى أصناف المؤمنين التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآخر أهل الأبرار المخبتين عباد الرحمن، أصناف كثيرة يذكرها الله سبحانه وتعالى، وفي كل وصف يذكر صفاتهم، والحمد لله رب العالمين.